إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبة الأكارم، فقد زرت جميعا وطاف مشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا. أسأله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، لازلنا معكم بتوفيق من الله في هذه الخطب المباركات التي تعنى ببيان الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن ومؤمنة أيها الله. فهذه إن شاء الله تعالى هي الخطبة الثالثة عشرة في هذه السلسلة الميمونة. أود في هذه اللحظات بالرغم من أن الجو مظلم، لكنني إن شاء الله تعالى سأحاول قدر المستطاع أن أخفف عليكم حكمة الله في هذه الكلمات. قلت أود أن أعتدكم في هذه اللحظات الميمونات في خلق رفيع، في خلق عظيم، قلب من يتحلى به اليوم في جميع أحواله، ومن تحلى به في كثير من أحواله فإنه لا بد وأن يزيد بين البينة والبينة. خلق رفيع من تحلى به دل ذلك على أنه صاحب عقل وصاحب حصافة رأي وصاحب رصانة. من تحلى به كان مرتاحا من الناحية النفسية، مطمئنا دائما وابدا من الناحية القلبية. من تحلى به تجنب الكثير من الزلل والكثير من الخطأ والخلل. هذا الخلق هو خلق الأناة. نعم، خلق الأناة، خلق التأني، عدم الاستعجال في الأمور، عدم التسرع، عدم الخلق، التثبت في الأمور كلها. الأناة وما أدراكم الأناة، التأني وما أدراكم التأني. أي عباد الله، من تأنى نال ما تمنى، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. التأني أولا من فوائده، قلت هو سبيل إلى الراحة النفسية وإلى الطمأنينة القلبية. التأني دليل على رجاعة العقل، دليل على حصافة الرأي كما سبق. التأني عاصم بإذن الله تبارك وتعالى من السبب، عاصم من الخطأ والخلل بإذنه تبارك وتعالى. كم الإنسان يستعجل في أمور ينبغي أن يتأنى فيها، أن يتثبت وأن يتريب فيها، أن يكون فيها صاحبة الأدبين، لكنه يستعجل، لكنه يهدأ، لكنه يتسرع. فإذا يقع في المغبات ويقع في أنواع المغبات عباد الله التأمل سبب إن شاء الله تعالى للعصمة من الزلل في الحكم على الناس، في إصدار الأحكام، في إصدار القرارات، في مسائل الطلاق، في إجابة الأسئلة، في الامتحانات وغيرها إلى آخر ما هنالك. ما يجب التأني كثيرا، تتأنى لا تستعجل، لا تتسرع في الإجابة على السؤال الطرح عليك في امتحان أو في فتوى أو في موقف من المواقف. لا تستعجل إذا أردت أن تتخذ قرارا ما، لا تستعجل إذا أردت أن تصدر حكما ما، لا تستعجل إذا طلبت منك شهادة ما، لا تستعجل على فترة. إذا غضبت من زوجتك لا تستعجل في قضية الطلاق والفراق مهما كان حجم المشكلات. تأمل، فمن تأمل نال ما تأمل، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن الكلام الدارج على الألسنة في التأمل السلامة وفي العجالة الندامة، وهي كلمة إصائبة إلى حد بعيد. عباد الله، خلق الأناة، خلق التأني من فضائله أنه خلق يحب الله ويحبه رسول الله صلى وسلم عليه. أدلة على ذلك كثيرة، أو أدلة ذلك كثيرة في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى وسلم عليه الله. من ذلك مثلا حفظة الله جل في علاه أن الله تبارك وتعالى قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الحكم في خلق السماوات والأرض في ستة أيام كثيرة، ذكر كثير من العلماء بعض أسرار خلق السماوات والأرض في ستة أيام، منها قولهم رحمه الله: قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه قادر سبحانه وتعالى أن يخلق المخلوقات كلها أو أن يخلق المخلوقات كلها في لحظة من الزمان بكل ما يكون في أقل من ذلك، لكنه خلق ذلك في ستة أيام من أسرار ذلك والعلم عند الله، ومن حكم ذلك والعلم عند الله أن الله عز وجل أراد أن يعلم عباده التبادل في الأمور، التأني في الأمور، عدم الاستعجال في الأمور كلها، وأن الأهم بالنسبة إليهم الإتقان وليس الانتهاء من الأمر، الإتقان وليس الانتهاء من الأمر. عباد الله، قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أناس استعجلوا وهم يجاهدون في سبيل الله، فقدموا رجلا راعيا ألقى عليهم السلام، فقالوا إنما يريد الحذر من السيف فقتلوه، ظنوه كافرا، استعجلوا الأمر قبل أن يتثبتوا في قضية هذا الإنسان، في قضية هذا الإنسان الراعي، فعاتبهم الله عز وجل وعاتب عباده التأني والتغير قبل إصدار هذه الأحكام، خاصة إذا كانت الأحكام مهمة، وكلما كان الحكم مهما وكلما كانت القضية خطيرة احتاجت إلى مزيد من التأني وإلى مزيد من التغير، وكلما كانت القضية متعلقة بغيره احتاجت إلى مزيد من التغير ومزيد من التأني. فمن تأنى نال في التأني سلامة وفي العجلة ندامة. قال ربنا عز وجل معلم عباده ومعلم هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وقال ربنا عز وجل في قضية الأخبار ونشرها: وما أكثر من يتعجل حينما يسمع خبرا يتعجل بنشره ونشره، وخاصة في أيام الجهاد، في أيام الفتن، في أيام الاضطرابات، يكثر منه هذا الأمر. وفي إحدى المساجد فيه كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لهذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة: فتثبتوا أن تكذبوا قوما بجهالة، يعني خشية أن تستأثروا في نفس الأخطاء أن تكذبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأنتم تعلمون في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما فسر تلك الرؤى بتلك الطريقة البديعة، بعث إليه ملك، الملك أرسل إليه ملك ليخرجه من السجن، فرفض أن يخرج وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطع على أيديهن، إن ربي بكيده عليه. الله أكبر، موقف عظيم فيه الأناة، فيه التريث، فيه التأني، فيه عدم العجلة. بعد أنه خلق فلبث في السجن بضع سنين مظلوما مقهورا صلى الله عليه وسلم. بعد سبع سنين او اكثر او اقل طلب منه الملك ان يخرج من السجن، اي واحد منا كان سيخرج مسرعا. بل اقول ثبت ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام، وهو امام المرسلين، وهو سيد ولد ادم عليه الصلاه، قال: لو لبثت في السجن كما لبث يوسف عليه السلام، ثم جاءني الداعي لا أجلسه، ثم جاءني الداعي لأخرج من السجن لا استجبته. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام أكرمه الله في هذه الأحضر العليلة بهذا الخلق الرقيق الذي هو خلق الطريق، خلق الأناة، خلق التأني. أراد أن يبرئ أسلحته الأولى، أراد أن يبرئ نفسه من تهمة الزنا بامرأة العزيز أولا. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم. تريث وتمنى حتى ثبتت براءته، ثم خرج عليه الصلاه والسلام من السجن فاطرا رافعا وقفه شنيقا بنفسه بريئا من تلك التهمه، صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهما خصلتان تحدثت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل هما خصلتان جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين او خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم، وقد سبق معنا خلق الحلم وهو العفو مع المقدره على الفتح، والأناة، الخلق الذي يحسن بقدر بيانه. فدخل صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الرقيق: ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. ثبت ايضا لما نزلت ايه التغيير، لما طلب بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم من المصطفى الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم بعض التوسع في الدنيا، فنزلت ايه التغيير: ينسى النبي خيرهم الله تبارك وتعالى بين الدنيا والتوسع فيها، وبين وبين ان يبتلى احدى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعيشه التي كانت تتجاوزها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قادم على الدنيا. فاخترنا رضي الله عنهن وارضاهن نبي الله صلى الله عليه وسلم. لا ريب في ذلك، بدا النبي صلى الله عليه وسلم بالتخيير في التخيير بعائشه الصديقه بنت الصديق رضي الله عنهما وارضاهما، بدا بها فخيرها. قال: يا عائشه، اني ذاكر لك امرا ولا اعرف ان لا تعجبني حتى تستثني ابويك. ما تفكرش التريض والتأثير ترامل قرابتين حتى تستبين أبوك ولا عليك لا تجن حتى تستبين أبوك. فلما ذكر قرب قرب مجازمة يعني هذا أمر قرب مستحيل أن أستشير فيه أحد من الناس. أريد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منها التريض والتأني لأن القضية في غاية الثقل وفي غاية الخطورة. والأهم عباد الله ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الناس قد تسرعوا في قضية الصلاة وكان الطلاق في زمان النبي عليه الصلاة والسلام طلاق ثلاث يقع واحدة وكذا في إمارة أبي بكر رضي الله عنه وكذا في بداية إمارة عمر وخلافته رضي الله عنه. ثم قال الفاروق كما في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إني أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان له فيه أناس في زمان أول الناس كانوا يتميزون في قضايا الطلاق لكنهم قد استعجلوا. إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت له فيه أناس فلو أمضيناه فأنضاه رضي الله عنه فأنضاه وهي فتوى وحكم رضي الله عنه وسأل المعروف نور في كتب الفقه حفظه الله الشاهد أنه قال أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت له فيه أناس عباد الله. وقد كتب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى معمر بن أبي سفيان عليه أن الله عز وجل أعظم الإخوان يعذبه في التأني يعني قبل التأني تحت سافرة يعذبه في التأني. فكتب إليه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه فهو أهله قال أما بعد فإن المتأني أو المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا وإن المستعجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا. وقال الله سلف عليه رحمه الله تبارك وتعالى إن المتريض والمتثبت يتهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة. وصاحب البديهة هو الرجل الفطن هو الرجل المتوقف الذكاء رجل ذكي إن لم يتحدث بخلق الجملة والتغير قد تجد به القدر وقد يخطئ في أمور كثيرة. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الكلام. عباد الله أقول هذه الكلمة وما أريد أن أقول أكثر من هذا لأن الجو مقر ولأن الجو بارد حتى لا أحرجكم حفظكم الله لكنني أختم هذه الكلمة على أمل أن نعود إلى هذا الخلق الرفيع وإلى هذا الموضوع العظيم في الخطبة القادمة بحمده تبارك وتعالى وقوته. أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن تحفظوه حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. قال عليه الصلاة والسلام الأناة من الله والعجلة من الشيطان. استجاء دائما الشيطان بحكش خفيف في الجنة الأمانة من الله والعجلة من الشيطان. أقول ما سمعتم والحمد لله الذي بنعمته مثل الصالحة. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أحبة الأكارم. فأود في هذه الأجازة أن أقول ثلاث كلمات على عجل. أما الأولى فتتعلم عن إخواننا هناك في بلدة الجنفة الذين قتلوا ظلما وغضبا وبغتة وبلدة. أسأل الله جل وعلا أن يستطيعهم عنده من الشهداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول كما قلتها مرارا وتكرارا في مثل هذه الأحداث ومن مثل هذه النوازل والملمات وفي هذه في مثل هذه المصائب والملتهمات قال ربنا سبحانه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وخير الرفيع. هؤلاء أسأل الله جل وعلا أن يصطفيهم شهداء، فقد استفادوا بفضل الله تعالى، يموتون وهم في صلاتهم، أو وهم ينتظرون الصلاة، يموتون وهم يستمعون خطبة الإمام، يموتون في يوم الجمعة وما أمرهم الله يوم الجمعة، يموتون في رصاص القبر، يموتون وهم جالسون في بيت من بيوت الله. أي فضل هذا؟ أي شرف هذا؟ وأي كرامة هذا؟ هذا من جهة لا تحسبه جبرا لهم، بل هو خير. من جهة ثانية، في مثل هذه الأحداث تسقط الأقنعة، كم سمعنا من أبناء بني عمان من العلمانيين من العرب وغيرهم في الداخل والخارج ممن يؤيدون سرا أو علانية هذا الذي حدث، وهو الإرهاب الحقيقي في الحقيقة. ظهر هؤلاء على حقيقتهم أيها الناس، يشوهون أو يعتذرون بطرق ثلجة باردة، ولربما لم يعتذروا إطلاقا، ولربما لم يتكلموا في القضية إطلاقا، ولربما لم يترحموا على موتانا إطلاقا. هؤلاء دائما تفضحهم شواهد الامتحان، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. الأذان يرفع لأول مرة في تلك البلد بعد هذه الأحداث، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. المئات المئات يعتنقون الإسلام في ظرف أسبوع بعد هذا الحديث المريض، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ورأت القضية ما وراءها كثير كثير كثير من عقلاء الدنيا قد فلته إلى أن دعاوى الإرهاب هي دعاوى الفتنة، تلفظ بالمسلمين وبالإسلام ظلما وعدوانا، والإسلام بفضل الله تعالى، والمسلمون الصادقون براء من هذه التهم الفجأة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قد تبين للعقلاء أن هؤلاء الصليبيين وأن غيرهم من الملحدين والمتصوفين وغير هؤلاء من الملحدين وغير هؤلاء هم الإرهابيون حقا عباد الله. وفوائد هذه القضية لا يخفيها مقام كهذا. المهم قال ربنا عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. القضية الثانية في خضم هذا المعترك الذي نعيشه في بلادنا ويعيشه الناس في بلاد الشتى، قد نسي كثير منا القضية المحورية الجوهرية التي هي قضية قدسنا، التي هي قضية فلسطين. نعم، إن اليهود يفعلون التفاهيم في هذه الأيام على حين غفلة من أكثرنا، إنهم يتجبرون، إنهم يضربون، إنهم يتمتعون، ومن يقول إلا تلك القلة المؤمنة من أهل عزة، من أهل نفسه وغيرهم من أهل العزة، أسأله تبارك وتعالى أن يثبتهم جميعا الحق، أن يوفقهم جميعا لمن يحبه الله، أن يرد لنا كل سلم مفقود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما القضية الثالثة فأنوح أن نتجاوزها، هي قضية بلدنا الجزائر. وما أدراكم الجزائر؟ الجزائر قطعة من بلاد الإسلام، فيها نبتنا وعلى حبها أيها الناس ثبتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها وأن يرحم أهلها، إنها تمر بفترة عصيبة لا ريب في ذلك ولا شك. هذه المرحلة هي من المراحل الأكثر حساسية في تاريخ البلاد، فلا بد أن نتغير، ولا بد أن نتغفل، ولا بد أن نترضى، ولا بد أن نتأنى في الأمور كلها قبل أن نقول وقبل أن نفعل. عباد الله، وبهذه المناسبة وجهوا كلمة لهذه الأمة، لهذا الشعب، احذروا أن يلعب الناس بعقولكم، احذروا أن تركنوا إلى الشرك أو إلى الغرب طرفة عين، كما أقول لمن يحكمون هذه البلدة، احذروا أيضا أن تركنوا إلى الشرك أو إلى الغرب. هي قضيتنا نحن، هي قضيتنا نفوتها بأنفسنا وفينا من العقلاء من يقدر على هذا بإذن الله تعالى. في جزائر العقلاء يستطيعون أن يقودوا البلدة إلى باب الأمان وإلى شرق السلامة، فإياكم أن جميعا بإذن الله حكام المحكومين أن تستعينوا يوما ما بهؤلاء الذين لا يحبوننا، الذين قال فيهم ربنا عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يريدون خيراتنا، يريدون ارزاقنا، يريدون هذه البلاده الطيبه المسلمه ان يفتكوا بدينها، ان يفتكوا بمبادئها. فلنحذر جميعا مغرضه السقوط في هذه الاخطاء الخطيره والقتل القاتله. عباد الله، اعود واقول اسال الله تبارك وتعالى، اساله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته السميه العلى ان يرحمنا وان يرحم اهل الجزائر الخاطبه، ان يرحم هذه البلده، ان يجعل هذا البلد امنه طيبه مطمئنه مستقره وسائر بلاد المسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. نساله تبارك وتعالى ان يولي علينا خيامنا، ان لا يولي علينا شرارنا. اللهم من اراد بالجزائر خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد بالجزائر سوءا وشرا فخذه اخذ عزيز مقتدر، واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم انت اسمك تقواها لكن انت خير وزكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن ضرر الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء. نساله تبارك وتعالى قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانا. نساله تبارك وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ان يرحم موتانا ومرضى المسلمين، ان يفرج الكرب عن المخذولين، ان ينفس هموم المهزومين، انه خير مشكور. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وارض اللهم عن اربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب النبي الكريم عليه افضل الصلاه والتسليم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.